بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إتباع السيئة الحسنة، قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. الذنب للعبد، المقصود بهذا أن وقوع العبد في الذنب، الذنب للعبد أي وقوع العبد في الذنب، لأن المقصود بقوله للعبد أي أن العبد صاحب ذنب، والعبد معرض للذنوب والخطايا. قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. قال كأنه ولم يقل أمر حتم، وهذه العبارة تدل على أن العصمة من الذنوب ليست مستحيلة وليست متعذرة، ولكن أكثر الناس يقع في الذنوب، ولهذا قال كأنه أمر حتم ولم يقل هو أمر حتم، لأنه لو قال أمر حتم لدل على أن الذنب لا بد أن يقع العبد، لا بد أن يقع العباد في الذنوب. ولا شك أن الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وتجنب المعاصي وفعل الطاعات ليس هي بأمر عسير على العباد، بل قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لضعف الإنسان ولقلة صبره ولقلة فقهه ولقلة صبره على ما علم من العلم، فإنه يقع أكثر الناس في الذنوب. ولهذا قال المصنف: كأنه أمر حتم. كأنه أمر حتم، أي كأن الناس وقوعهم في الذنوب كأن هذه الأمور محتمة عليه. وقوله حتم، الحتم هو الأمر اللازم الواجب الذي لا بد من فعله، وهو ما لا بد من الوقوع فيه. يقال هذا أمر متحتم، أي أنه لازم الوقوع، لا بد أن يقع الناس فيه. وجاءت النصوص مبينة هذا الأمر ومقررة لما ذكره الشيخ هنا رحمه الله، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما من رجل من بني آدم ولا امرأة إلا ولهم خطايا ولهم ذنوب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ثم بين أن الزنا يتنوع، فهناك زنا الفرج وزنا العين وزنا السمع. فالمقصود أن الذنوب كتبت على بني آدم، وأنهم يقعون فيها بسبب ذنوبهم وبسبب قصور فهمهم وقلة صبرهم. ولهذا قال المصنف هنا: كأنه أمر حتم، يعني متحتم على العباد لا بد أن يقعوا فيه. ولهذا جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الأصل في الناس وأكثر الناس أنهم لهم ذنوب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيههم إلى فعل الحسنات بعد السيئات. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الكيس هو الفطن الحاذق العاقل صاحب التجربة، كما يقال هذا كيس وهذا عاجز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتمع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالكيس الفطن صاحب الفطنة وصاحب العقل صاحب التجربة. قال: هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. قوله هو الذي لا يزال، هذا دليل على استمرار فعل الحسنات، لأن السيئات مستمرة، فكذلك الحسنات ينبغي أن تستمر حتى تمحو السيئات. ومما ينبه على هذا المعنى اللطيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بزبد البحر، وزبد البحر كما هو ملاحظ ومعروف أنه مستمر لا ينقطع، كلما ذهب جاء موج وانتهى زبده أتى موج آخر، فالأمواج متتابعة، والزبد هو أثر من آثارها، والرياح مستمرة في تسيير هذه الأمواج بإذن الله، فالزبد مستمر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بزبد البحر لما في زبد البحر من مشابهة للذنوب، من حيث أن الزبد يكثر أحيانا وأحيانا يقل، وأحيانا قد ينظر إلى البحر فلا يكاد يرى فيه زبد. كذلك العباد أحيانا قد تقل الذنوب حتى لا يكاد تصدر منهم الذنوب، ثم ما ينبث البحر بينما هو هادئ، وإذا به قد جاءته الرياح فحركت أمواجه فجاء الزبد. وكذلك الذنوب فالناس معرضون لها بينما هم كذلك جاءتهم الأسباب الداعية للذنوب، كما أن الرياح محركة للزبد كذلك الأسباب محركة للعباد، ثم يكثر هذا الزبد ويقل بحسب الذنوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول العبد سبحان الله بحمده 100 مرة من قالها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا تقريب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. كلما جاءت السيئة أتبعها حسنة، وكلما وقع في خطيئة أتبعها بطاعة، وهكذا. فالسيئة تكفرها الحسنة بعدها. والعبد ينبغي أن يكون على حذر من الذنوب من جهتين: من جهة الوقوع فيها ابتداء بأن يكون على حذر وعلى حيطة من أن يقع في الذنوب. وقد كان السلف يعتنون بهذا الأمر قبل الوقوع فيه، وذلك بالعناية بالباب العظيم والأصل الكبير في هذا الدين، وهو العناية بسد باب الذرائع. وهذا باب أغفله المتأخرون إلا من رحم الله مع شدة عناية السلف به، باب سد الذرائع. كل ذريعة موصلة إلى معصية أو مفضية إليها فإن السلف كانوا يجتنبون هذه الذرائع، لأن الإنسان مهما بلغ من قوة التحمل والصبر فإنه إذا وقع في الأسباب المفضية إلى الذنوب لا بد أن يذنب، ولكن إذا تجنب هذه الأسباب سهل عليه أن يتجنب الذنوب، سهل على الإنسان الآن أن يتجنب مجلسا من المجالس ويعتذر عن الحضور، يسهل هذا على كثير من الناس، ولكن يصعب على كثير من الناس إذا حضروا هذا المجلس أن يمسكوا إذا خاض الناس في كلامه. ولهذا كان السلف يقللون من حضور المجالس التي يخشون منها. حضر أحد السلف مجلسا من المجالس فأطيب رجل فقال أنا الذي جنيت على نفسي، ثم خرج، فكانوا يخشون على أنفسهم بحضور هذه المجالس أن يخوضوا مع الناس. كذلك كل ما كان ذريعة للمخالفة مثل اختلاط الرجال والنساء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني الخلوة ذريعة للمعصية، فإذا تجنب الناس سببها سهل عليهم تجنب المعاصي والمعصية المترتبة عليها. وأما إذا تعاطي الأسباب فإنه يصعب بعد ذلك دفع المعصية. ولهذا كما هو معلوم تم الله عز وجل على يوسف عليه السلام وهو نبي ورسول بالسلامة من الوقوع في الزنا مع امرأة العزيز. قد يقول قائل لما كانت هذه الحال ليوسف عليه السلام يذكرها الله عز وجل في كتابه؟ وتجنب الزنا يحصل لكثير من الناس بل لعوام الناس. نقول هذه الحالة التي كان عليها حالة عظيمة، وكثير من الناس لو تيسر له ما تيسر ليوسف من الأسباب لوقع في المعصية، فإنه كلما كثرت الأسباب المفضية إلى المخالفة كلما كان الإنسان أقرب منها. ولهذا ذكر العلماء عدة أسباب في هذا المقام من هذه المرأة التي هي صاحبة رياسة وفضل عليه وهو في بيتها وهي مكرهة له وهي مهددة له، مرغبة مهددة، ويعني تجردت له وأغلقت الأبواب وحرصت عليه. كل هذه الأمور من الأسباب القوية الموجبة للوقوع في المخالفة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي الأسباب المفضية إلى هذه الجريمة من النظر المحرم، فأمر بغض البصر، ونهى عن الخلوة لأنها مفضية إلى ما بعدها. وكذلك في المكاسب يسهل على الإنسان تجنب كثير من المعاملات التي فيها شبه، لكن يصعب عليه بعد ذلك إذا وقع في الشبه أن يتجنبها، خصوصا إذا اجتمعت الأموال الطائلة وأصبحت أرصدته في البنوك أرصدة كبيرة، يصعب ويعز على الناس إلا من وفقه الله أن يتخلص من تلك الأرصدة والأموال الطائلة ويعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، ولربما كان فقيرا قبل ذلك. هذا ما يكاد يوفق إليه إلا من عصمه الله ووفقه. بينما يسهل على كثير من الناس تجنب المعاملات المحرمة أو الشبه قبل الوقوع فيها. ولهذا كلما تمادى الإنسان في سبب من الأسباب وقوي هذا السبب كلما كان الإنسان أقرب للمخالفة. وهكذا في باب البدع، فإن الإنسان يسهل عليه أن يلزم السنة وأن يحكمها على نفسه وأن يحمس نفسه من أن يقع في بدعة ولو يسيرة، فإذا اقتحم هذا الباب ولو مرة واحدة تهاون في أمر السنة فإنه لربما لم يستطع بعد ذلك أن يترك البدع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث افتراق الأمة قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فالمقصود أن هذا الباب العظيم وهو باب سد الذرائع، كل ما كان ذريعة إلى المخالفة يسهل على الإنسان تجنبه ويكون هينا سهلا ميسرا على من طلبه، وأما إذا دخل فيه أصبح الأمر صعبا. بل ذكر الإمام ابن القيم أن أصل الذنوب خطرات في القلوب ووساوس في الصدور، فإذا حرس الإنسان قلبه من هذه الوساوس ودفعها فإنه يسهل عليه التخلص منها، لكن إذا تمكنت هذه الخواطر من نفسه ثم لم يعتني بها فيكون خاطرة في النفس يحدث نفسه بمعصية، فإذا لم يدفعها أصبح هذا الخاطر عزيمة وإرادة، فإذا كان عزيمة قوية في النفس فإذا دفعه كان أسهل عليه من أن يسعى في أسباب هذه المخالفة، فإذا سعى في أسبابها صعب الأمر واشتد، فإذا شرع فيه كان الأمر أشد، فإذا وقع فيه كان أشد، لكن مع هذا كله لو فعله مرة وتاب كان أسهل عليه من فعله له مرتين أو ثلاث، لكنه يكون الأمر صعبا إذا داوم عليه وأصر عليه فترة من الزمن فلا يكاد يتخلص منه. ولهذا يحدث كثيرا من أصحاب الذنوب أنهم لا يستطيعون التخلص منها، لا يستطيعون التخلص منها، مع أنهم قد يستغنون بما أعطاهم الله من الحلال عن الحرام، ففي أيديهم من المكاسب الحلال ما يغنيهم عن المحرم، ومع هذا لا يصبرون عن الحرام. وكذلك الكذب، من استمر الكذب فإنه يصبح لازما له مع أنه ليس له فيه مصلحة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمقصود أن الحرص على عدم الوقوع في الذنوب قبل الوقوع فيها هذا أمر لا بد من العناية به، بالعناية بباب سد الذرائع، وأن كل ذريعة مفضية إلى مخالفة ينبغي للعاقل أن يتجنبها. ثم مما يعين على ذلك الاستعانة بالله، وأن يستعين العبد بالله عز وجل في أن يجنبه الذنوب والمعاصي، وأن يستعيذ من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه كما جاء في الحديث، وكذلك التوكل على الله عز وجل في الاستقامة على طاعة الله، وكذلك الدعاء، دعاء الله عز وجل، وكذلك فعل الطاعات، فإن فعل الطاعة موجب لفعل طاعة أخرى، وفعل السيئة داعية لفعل سيئة أخرى، فإذا أخذ بهذه الأسباب يرجى له التوفيق. هذا مع أيضا تعاطي الأسباب المادية الظاهرة كالصحبة الصالحة، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامي المسك، وجليس السوء بنافخ الكير، وأخبر أن حامل المسك أنه لم يعدم مجالسه أن يجد منه فائدة، إما أن يجد ريحا طيبة وإما أن يعطي، قال إما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن يحذيك، يعني يعطيك. فالريح الطيبة هي السمعة الطيبة في مجالسة الصالحين، والإعطاء هو ما يكتسبه المجالسون للصالحين من مجالسهم من العلم والفضل والأخلاق والقدوة الحسنة. وكذلك نافخ الكير، قال إما أن تجد عنده ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. والريحة الخبيثة هي السمعة السيئة في مجالة الصالحين، فلو لم يكن في مجالة الصالحين إلا أنه إذا ذكر الرجل ذكر بأنه جليس بفلان يكفيه مذمة أنه يجالس الفساق وغير الصالحين. والسبب الظاهر المادي هو أن يحرق الثياب، فكذلك أهل المعاصي فإنهم مؤثرون بذنوبهم في مجالسيهم، فكم انتقلت المعاصي والذنوب إلى بعض الصالحين بمجالستهم للفساق ولأهل المعاصي. فهذه الأمور كلها في توقي الذنوب قبل الوقوع فيها. فإذا وقع العبد في الذنب لا بد أن تكون له عناية أخرى برفع أثر هذا الذنب بعد الوقوع فيه، لأنه قد يفوته شيء من التقصير، قد يعرف له شيء من التقصير ويفوته شيء من الحرص فيقع ببعض الذنوب، فهنا له علاج آخر، وهذا مثل العلاج بعد وجود المرض، والأسباب السابقة مثل الوقاية قبل المرض. ولهذا يلاحظ الآن أن أمراض الأبدان تعالج بهذين النوعين، بالوقاية قبل الوقوع في المرض وبالعلاج بعد الوقوع فيه. فمن الأسباب التي ترفع أثر المعاصي بعد الوقوع فيها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع السيئة الحسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هنا أن هذا من الفطرة ومن الكيس، أن الإنسان إذا وقع في مخالفة يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، أي يمحو أثرها، لأن السيئة لها أثر، ومن آثارها أنها ظلمة في القلب وحرمان من التوفيق، فإذا تركت وأهملت أثرت في عدم التوفيق وفي ظلمة القلب وفي قلة الفهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعهد العبد ذنوبه بالتكفير بفعل الحسنات فإنها تمحو أثرها، مثل الأمراض، إذا تعهد الإنسان فإنه بالعلاج والدواء فإنها تذهب، وأما إذا بقيت فكل مرض يدعو لمرض آخر. وكذلك هذا الأمر هو شبيه بتطهير وغسل الملابس أولا بأول، فإن الثياب إذا طهرت وعامة الملابس أولا بأول تبقى ناصعة صافية، وإذا أهملت لربما أتى على الإنسان زمن لا يستطيع أن يطهرها كما كانت لتراكم الأوساخ ولتراكم ما يصيبها من الأمور التي هي مؤثرة في نقائها وفي صفائها. ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية: وإنما قدم في لفظ الحديث أو قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. هنا يرد شيخ الإسلام على مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، فالسيئة مفعولة والحسنة فاعلة، وكأن التقدير الحسنة تمحو السيئة، فالحسنة فاعلة لأنها تمحو، والسيئة مفعولة لأنها ممحوة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم السيئة؟ قال أتبع السيئة الحسنة تمحى، مع أن الأصل هو تقدم الفاعل على المفعول، هذا هو الأصل في اللغة، تقدم الفاعل على المفعول، لأن الشيء متقدم على صنعته والسبب متقدم على المسبب، ولهذا كان الأصل أن يتقدم الفاعل، وقال فعل فلان كذا وكذا، تقدم الفاعل ثم المفعول. فلما قدمت السيئة قال أتبع السيئة الحسنة، لما لم يقل افعل الحسنة بعد السيئة تنحها؟ قال شيخ الإسلام وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. وننبه على مسألة، لأن المقصود في هذا المقام هو محو السيئة لا فعل الحسنة، لأن قصده الأول بفعل الحسنات بينه عندما قال اتق الله حيثما كنت، فهنا يقصد الحسنة ويقصد فعل الحسنة، لأن فعل الحسنات هو من تقوى الله. لكنه في الجملة الثانية نبه على أمر آخر، وهو أن المقصود من الجملة الثانية هو محو السيئات، قال لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. فإذا محو السيئة مقصود لذاته وفعل الحسنة مقصود لغيره، ولهذا يقال أن العلل أنها علة غائية وعلة قريبة، فهناك علة بعيدة وهناك علة قريبة. فعل الحسنة علة قريبة، ونحو السيئة علة بعيدة أو مقصد بعيد. إذن المقصود الغاية هنا وهو نحو السيئة، فلما كانت السيئة هي المقصودة بالنحو قدمها للتنبيه على أنها هي المقصودة وليس المقصود فعل الحسنة، ولذا قال وأتبع السيئة الحسنة تنحوها، قال لأن المقصود هنا نحوها لا فعل الحسنة. لأنه كما تقدم يعني الأفعال إما أن تكون مقصودة لذاتها أو مقصودة لغيرها. فالإنسان عندما يتقرب إلى الله بالطاعات بالحسنات يقصد الحسنة لذاتها، الذي يحمله على هذا هو طلب الحسنات، لكن عندما يقع في معصية يأتي بالحسنات، لكن إتيانه بالحسنات التي يريد بها تكفير السيئات لا يقصد الحسنة لذاتها وإنما يقصدها لغيرها، وهو محو السيئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصار كقولي في بون الأعراب صب عليه ذنوبا من ماء، أي صار هذا الحديث من حديث معان أتبع السيئة الحسنة تنحى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بون الأعراب صب عليه ذنوبا من ماء. قصة الأعراب معروفة، عندما جاء وبال في المسجد فزجره الناس فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق به وقال لا تجرموه، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعراب، والذنوب هو الدلو الكبيرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ممتلئ ماء على بول الأعراب ليطهر المسجد منه. فنبه شيخ الإسلام أن الجملة السابقة هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب صب عليه ذنوبا من ماء، لأنه هنا قدم المفعول وأخر الفاعل فقال صب عليه، فالمفعول هنا هو الضمير في عليه أي على البول، والفاعل هنا قوله من ماء أي الماء، صب الماء عليه أو صب ذنوبا من ماء عليه. فلما كان مقصود هنا هو تطهير المسجد من البول والمقصود هو إزالة البول قدمه، فقال صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولم يقل صبوا ذنوبا من ماء عليه أو على البول، لأن الأصل في الكلام أن يقول صبوا ذنوبا من ماء على البول، فهو لم يرد هذا وإنما أراد أن ينبه إلى أن المقصود هو التطهير، فقال صبوا عليه فقدم المفعول على الفاعل، وهذا مستخدم في كلام الناس عندما يعتنى بأمر من الأمور يقدم على الفاعل، كما نقول الآن في خطاب من نوجههم نقول الصلاة ماذا فعلت بها، الصلاة ماذا فعلت بها، أو ما الذي أديت منها، لأن الصلاة مفعول به، والأصل في هذا أن يقال هل أديت الصلاة، لكن للعناية بها تقدم الصلاة ما الذي أديت منها، الدين ما هو ما مقدار عنايتك به، إلى غير ذلك من العبارات التي يقدم فيها المفعول على الفاعل للعناية به. فنبه شيخ الإسلام هنا إلى أن المقصود هنا هو تكفير السيئات، ولهذا قدم السيئة قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، للتنبيه على هذه المسألة. ثم قال رحمه الله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. ينبغي أن تكون الحسنات، قوله ينبغي هذا دليل على أن هذا هو الأولى وهو الأحسن والأفضل، وذلك أن الحسنات في تكفير السيئات لا يلزم أن تكون من جنسها، ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة الحسنة، ما قال أتبع السيئة حسنة من جنسها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالسيئة هنا عامة في كل أنواع السيئات، والحسنة هنا عامة، فكل حسنة هي مؤثرة في محو السيئة إذا كانت بمقدارها، إذا كان الإصلاح يعني بمقدار الإفساد، وإذا كانت الطاعة بمقدار الخلل فهي عامة. لكن شيخ الإسلام هو ينبه إلى ما هو أولى وأفضل، قال وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو، أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ، ولم يقل فإنه لا تكفير للسيئات إلا بحسنة من جنسها، وإنما قال فإنه أبلغ في المحو، أبلغ يعني أشد في المحو وأعظم، وأعظم أثرا في المحو، فإنه أبلغ في المحو. وهذا من الفقه، فإنه رحمه الله وجه إلى ما هو أولى وأفضل وأكمل في هذا الباب، وهذا أيضا مأخذ من النصوص، فإن النصوص دلت يعني على هذا، فإن الإنسان إذا وقع في مخالفة وأتبع السيئة الحسنة فإنها تمحوها كما جاء في الحديث، لكن إذا كانت السيئة، إذا كانت الحسنة من جنس السيئة فإن محوها أبلغ وأعظم أثرا. ولهذا ذكر العلماء في باب الغيبة أنه إن لم يتمكن الإنسان من ذكره أو من أن يستسمح ممن اغتابه فإنه يذكره بالخير كما ذكره بالشر، لأن هذا من جنس المعصية. وكذلك يوجه من فرط في الصلاة الواجب أن يكثر من النوافل، ومن فرط في أكل المال الحرام بأن يكثر من الصدقة، لأن هذا يكون من جنس الشيء، وإذا أمكن التخلص من المعصية بذاتها مثل من أكل المال الحرام فإنه يجب عليه أن يعيده لصاحبه، أو من كذب على فلان وجب عليه أن يبين الحق وأن يصدق كما كذب. لكن إذا كان لا يمكن الرجوع عن الذنب، يعني يكون شيء مضى، فينبغي أن تكون الحسنة من جنس السيئة فإنها أبلغ في المحو. إذن نحن عندنا مرتبتان للتكفير، المرتبة الأولى هو أن يتبع المذنب سيئته بحسنة، فإنه على قدر الحسنة تكفر السيئة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وهذا الذي دل عليه الحديث. والمرتبة الثانية مرتبة كمال وفضل، وهو أن تكون الحسنة من جنس السيئة، فإنها أبلغ وأعظم أثرا في تكفير وفي محو السيئة. وهذا الذي وجه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وينبغي، ولم يقل ووجب، لأن هذا من باب التفضيل وليس من باب الحكم على الشيء. عندما يقال ينبغي أن يكون كذا، توجيه إلى ما هو أحسن وأفضل، يبقى بعد ذلك معرفة المسلم بأجناس الحسنات والسيئات. أيضا هذا علم، بعض الناس قد لا يدرك أجناس الحسنات والسيئات. كل طاعة من الطاعات هي جنس، وكذلك السيئات هي أجناس وأنواع. فالمقصود أن الحسنات أجناس والسيئات أجناس، فكلما كانت السيئة كانت الحسنة من جنس السيئة، كلما كانت أبلغ في المحو والتكفير. ومعرفة أجناس السيئات بأن يعرف جنس السيئة القريب أو البعيد، فهناك أجناس متقاربة، مثال ذلك الغيبة، ظاهرا أن من جنسها ذكر المغتاب بالخير كما ذكر بالشر، هذا واضح أن هذه من جنس واحد، لأنها كلام في غائب بشر يكفر في الكلام فيه في غيبته بخير، واضح التجانس والتوافق بين الأمرين. لكن هناك جنس لتلك المعصية أبعد من هذا الأمر، وهو أن لا يتمكن مثلا من ذكر الخير كما ذكر الشر، وقد يفوته ذلك المجلس. لهذا قال بعض أهل العلم أن يذكره بالخير في المجلس الذي ذكره فيه بالشر، فقد يفوت المجلس وقد لا يتمكن لسبب من الأسباب، فيكون هناك حسنة من جنس تلك السيئة، لكن هذا الجنس أبعد من الجنس الأول، وهو الإحسان لذلك المخلوق ولذلك المغتاب بأن يتصدق عنه، فهذه دخلت في الجنس. لأن لو اعتبرنا الغيبة السيئة وهي كذلك، فالصدقة عن المغتاب إحسان إليه، فقابل الإحسان بالإساءة، عندما تصدق قابل الإساءة التي مضت بإحسان من جنسها، ولكنه أبعد من الجنس الأول الذي هو ذكره بالخير. وقد يكون هذا الإحسان أيضا أبعد من هذا الأمر، وهو جنس آخر، بأن يفوته أن يحسن إليه ولكن يحسن إلى ذريته، بأن يموت الرجل أو المرأة، فكيف يحسن إليه؟ يحسن إلى ولده وإلى أهله، أو يتصدق عنه بعد موته، فهذا جنس مقابل جنس الإساءة لكنه أبعد. إذن لا بد من التفقه في هذا الباب، لأن بعض الناس يقول لا أجد جنس الحسنة، لا أجد من جنس السيئة ما يقابلها من الحسنات، مثل أن يكون الذي أسأنا إليه قد مات، أو لا نتمكن من مقابلة السيئة بحسنة مثلها، فلا بد أن تكون هناك حسنة في مقابل تلك الإساءة ولو كان هذا الجنس بعيد قد لا يتصوره بعض الناس. فإذا أجناس السيئات والحسنات بينها تشابه من قريب أو بعيد، ولهذا يلاحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا قد يقال أنه أتبع السيئة بجنسها من الطاعة، لأن السيئة السيئة ما يقابلها من الإحسان الحسنة، فهي من جنس الإساءة، هذا إحسان بعد إساءة. وبهذا يتبين أن ما يقال أن الحسنة من جنس السيئة أنها أمور نسبية، ومن هنا كانت الحسنة مكفرة للسيئة ولو لم تكن من جنسها القريب، لكنها قد تدخل في جنسها البعيد، كما يقال من أساء فقد عصى الله، ومن فعل طاعة من الطاعات ولو كانت من غير جنس هذه السيئة فقد أطاع الله، فمعصيته لله سيئة قابلها بالطاعة وهي حسنة فكانت من جنس السيئة، أنها السيئة معصية والحسنة طاعة. ثم قال رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء، والذنوب يزول موجبها بأشياء. الذنوب يزول موجبها يعني ما أوجبته الذنوب، يقال موجب وموجب، فالموجب هو السبب والموجب هو المسبب، والمقصود هو الموجب، ولهذا الضبط الصحيح لهذه الكلمة هو الذنوب يزول موجبها بفتح الباء والجيم، وبكسر الجيم يقال موجب وهو السبب. إذن المقصود هنا هو محو الأثر وهو المسبب لا محو السبب. والذنوب يزول موجبها بأشياء، لأن الذنب له موجب وموجب، فموجب الذنب هي الأسباب التي أوقعت صاحب المعصية فيه، وهذه التي ذكرنا أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع هذه الأسباب قبل الوقوع فيها كما تقدم التفصيل في ذلك. فهذا توقي الموجب، وهو الذي ذكرنا أنه دفع للمعصية قبل الوقوع فيها، وهذا فور منه، لكن الحديث هنا عن دفع أثر السيئة بعد الوقوع فيها، ولهذا المقصود هنا زوال موجبها الذي أوجبته المعصية. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أي الذي أوجبته الذنوب من عدم التوفيق ومن أثرها في القلب ومن تقدير الله عز وجل الذنب على العبد بعد الذنب بسبب المعاصي، فهذه موجبات الذنوب، لأنها الذنب متسبب فيه وهذا الأثر موجب ومسبب. فذكر شيخ الإسلام أن الذنوب يزول موجبها بأشياء، وذكر السبب الأول، قال: أحدها التوبة، هذا هو أول الأسباب وهو أعظمها، وهو أن العبد إذا وقع في معصية فإن أثر المعصية يزول بالتوبة، يزول بالتوبة إلى الله عز وجل من المعصية. والتوبة هي أعم الأسباب وأعظمها في محو السيئات، ولهذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتوبة هي أعظم الأسباب في محو الذنوب، ولهذا قدمها المصنف هنا. والتوبة هي التوبة الشرعية التي دلت النصوص على قبولها عند الله عز وجل، وهي ما توفرت فيه الشروط المعتبرة التي ذكرها أهل العلم، وهو الإقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم على عدم الرجوع فيها. وإذا كانت متعلقة بمظالم العباد أن يتخلص من المظالم، من مظالم الناس، فهذه التوبة المقبولة التي إذا فعلها العبد فإنه يكفر عنه ذنبه بسبب التوبة إن كان صدق في توبته. والحديث عن التوبة يطول ويطول، ولعلنا نتوقف في درس اليوم عند هذه المسألة، ونستأنف إن شاء الله الدرس القادم بالحديث عن التوبة وأحكامها نظرا لأهميتها ولأهمية المسائل المتعلقة بها. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.